وأنت أطلبي من زوجك أن يسامحك فيما عملت، استغفري لي، يعني أطلبي من زوجك أن يغفر لك ذلك، لأنها كانت كافرة، إنك كنت من الخاطئين من جملة الذين يعني عملوا الخطأ. لما حصل هذا يقال إن نساء من حول العزيز عرفوا الخبر من رجالهم وتحدثوا بالأمر، وقال نسوة، قيل 4 وقيل 5، وهذه النسوة امرأة الحاجب وامرأة الحارس وامرأة الطباخ، يعني نساء الناس الذين حول الملك يخدمونهم. قال نسوة، قال، ويجوز قالت، لكن لأن التاء هنا يجوز أن تأتي مثل كسر اللبنة وكسرت اللبنة، ولا تلزم التاء إلا في تعبيرين، جاءت هند والشمس طلعت، هذا الذي تلزم فيه التاء، وغير هذا لا تلزم التاء فيه، يجوز أن تأتي ولا تأتي، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم لا تحري، الشمس طلعت أو قامت هند، تقول قال النسوة وقالت النسوة، أيوة، كسر اللبنة وكسرت اللبنة، والنسوة هم النساء، نعم، جمع نسوة، نساء. في المدينة مصر امرأة العزيز زوجته، والعزيز هو الملك، تراود فتاها، الفتاة الشاب، وقد يطلق الفتاة على العبد أو الخادم العامل، لا تقل عبدي وأمتي ولكن قل فتايا وفتاتي، لأن هذا في البعد عن الاشتراك الحاصل. قال نسوة في المدينة نساء هؤلاء الذين قريبين منهم لما تحدثوا بذلك، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. قالت هذه النسوة زوجة العزيز تطالب فتاها عن نفسه، تريد منه ما تريد من زوجها، قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. الشغاف قيل الغلاف الذي حول القلب، وقيل سويداء القلب. امرأة العزيز حبت هذا العبد حبا شديدا، إنا لنراها في ضلال مبين. قالت هذه النسوة إنا لنرى هذه المرأة في ضلال عن الفهم وعن الحق، حيث تراود فتاها عن نفسه، وهذا أمر لا يؤلف وليس من أصحاب المروءات. ما ينبغي المرأة أن تكون عفيفة، وخصوصا المرأة التي في بيت شخص له قيمة. فلما سمعت بمكرهن، هذا الكلام فيه قولان، لما سمعت بمكرهن إما أنها أسرت لهم بما فعلت فأفشوا سرها، وأصبح المكر إفشاء السر، وإما أنهم أشاعوا ذلك وهم لا يريدون عيبها على ما فعلت، وإنما يريدون رؤية يوسف لما قيل عنه من الجمال والحسن، فهم دبروا القضية لتدعوهم ليشاهدوا يوسف ويروه، لأنهم لحسن جماله ولما وصف به أحببنا أن يرينه، فقالوا هذا الكلام حتى تريهم هو. فلما سمعت بمكرهن وكيدهن لكي يردن أن يراه أو لكي يفشين سرهن، أرادت أن تنتقم منهن برؤيتهن يوسف، أرسلت إليهن، قالت تعالوا، وأعتدت لهن، هيأت لهن متكئا. المتكأ للعلماء في قولان، القول الأول أنه ما يتكع عليه إذا طال المجلس، فراش يكون صاحبه ليس نائم وليس جالس، يكون منحني على إحدى الجهتين. وقيل المتكئ هي الوسادة التي يتكئ عليها الإنسان. هيأت لهن مكانا يهيأ لمن يريد أن يطيل الجلسة حتى يأخذ راحته ولا يبقى جالس يتكئ، أو تكون عنده وسادة يعني يتكئ عليها. وقيل المتكأ الطعام، لأنهم كانوا إذا أرادوا الأكل اتكأوا، فسمي الطعام باسم ذلك توسعا في العبارة. قيل الطعام الترج أو غيره، وأتت له النبي أعطت كل واحدة منهن سكينا، وهي فاهمة أنهن إذا رأينه تغير حالهن كأن تريد الانتقام. فلما رأينه أكبرنه، أعظمنا شأنه على القول الراجح، أو حضنا على على على على القول المرجوح، أكبرنا أعظمنا جماله وحسنه، أو حصل لهن الحيض وهذا مرجوح في نظري. وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، أعطت كل واحدة السكين هذه المعروفة التي تقطع بها الفواكه واللحم. فلما رأينه أعظمنا شأنه، وبدل أن ينظرن إلى الطعام الذي أمامهن ويقطعنه في محله، بدأوا ينظرن إليه وقطعن أيديهن للذهول عن ما في أيديهن للنظر إليه. وقلنا ما قلنا حاشا لله، يعني تعجبا واستعظاما، هذا الكلام يعني حاشا، أيوة، يعني كأن هذا الأسلوب أمر عظيم أمر عجيب، يعني ما شاء الله أو شيء عجيب، ما هذا ما هذا بشرا، ما عامل عمل ليس حجازية، وبشرا خبرها، إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا، هذا ما هو مثل البشر، هذا من جنس الملائكة، من جنس نوع آخر. قالت هي، هنا بدأت تميل إلى الحقيقة، لأنها رأت ما حصل فيها حصل فيهن فاطمأنت نوعا ما لهن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ذلكن، ما قالت هذا، ذلكن الذي لم، أو قالت هذا ذلكن الذي لمتنني فيه، لمتنني في شأنه وفي أمره، والله لقد راودته عن نفسه فاستعصم، طلبت منه وامتنع، وفي المستقبل إن لم يفعل ما أمره به ما أمره ينفذه ليسجنن وليكون من الصاغرين. هو واقف يعني كده، أنا أحبه لازم يلبي لي رغبتي أو أوقع به، هذا ابتلاء. قال يوسف ربي يا ربي السجن أحب إلي، السجن أحب إلي من أن من من أن نقع في الفاحشة، يا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعون، ايش وزن يدعون هنا؟ من يزل لي يدعون في الفعل هذا؟ لا بعدين يزعل سيبوي ما هي يفعون لا لا لا يدعون يفعلن والواو لام الفعل الواو لام الفعل ولذلك الفعل هنا مبني لاتصاله بنون الإناث ولذلك يقول إلا أن يعفون أن يعفون وهنا قال وإلا تصرف عني قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني يدعون يفعلن ولذلك الشاعر يقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للهندات يدعون والزيدون يدعون الهندات يدعون يفعلن والنون نون النسوة والفعل مبني والزيدون يدعون الواو فاعل والنون علامة للرفع واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألنا وأعرب مضارعا من عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث ووزن الزيدون يدعون يفعون ووزن النساء يدعون يفعلن والفعل هناك مبني والفعل هناك معرب والنون هناك فاعل والنون هناك علامة للرفع إذن وإلا تصرف عني ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هذا النبل هذا الفضل هذا التضحية هذه العزة التي يعطي الله لبعض خلقه شاب صغير وعبد عند امرأة وتجمع له النساء وتراوده وتهدده فيدعو على نفسه بالسجن حتى لا يقع في المعصية هذا فليكن الرجال فليكن الفضلاء فليكن الشرفاء ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يعني فهو دعا على نفسه بالسجن أن الله تعالى يفكه فاستجاب له ربه فدخل السجن وإلا تصرف عني كيدهن هؤلاء النساء أصب إليهن صبا إذا أحب ومال وأكن من جملة الجاهلين فأجاب استجاب له أجاب له ربه ما طلبه فصرف عنه كيدهن إنه جل وعلا هو السميع لأقوال عباده العليم وفي هذه القصة الحقيقة ينبغي أن نعتبر أن الجنة لا بد فيها من تضحية الذي يريد الجنة لا بد أن يبذل ما فيه والذي يريد العز لا بد أن يدفع والذي يريد العلم لا بد أن يقرأ والذي يريد ذكر الحسن لا بد أن يحسن إلى الناس ويتغاضى عن زلاتهم وكل شيء له ثمن لكن نحن نحاول أن نأخذ الثمن والمثمون وهذا ما يصلح إذا أردنا الثمن ندفع عيش المثمون ندفع الثمن فكل شيء له ثمن فلا بد أن نشيع بيننا أن الجنة لها ثمن وأن العزة لها ثمن وأن العلم له ثمن وأن التقى له ثمن وأن الاستقامة لها ثمن وأن الحياة ما يمكن الواحد يحصل فيها شيء إلا بثمن والدنيا لما خلقها الله خلقها بماذا؟ بقانون المبادلة إن الله اشترى أوفوا بعهدي فاستبشروا ببيعكم إذن لا بد أن نعمل على مقتضى الشرع وأن نعلم أن هذا الدين لا بد من فهمه وأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة والمشروعة هذا لا بد أن نعلمه هذا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف الله اصطفاه وكيف أعطاه ما أعطاه وكيف الحسد ما لا يفعل، وكيف الإنسان ينجي عباده الصالحين ويرفعهم ويعزهم ويجعلهم ينقذون أنفسهم من كل ضيق. هذه أمور ينبغي أن يعتبر بها وأن يستفاد منها. لذلك قال الله تعالى: فاستجاب له ربه، استجاب بمعنى أجاب له ربه ما طلبه في قوله: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. دعا على نفسه: وإن لم تصرف عني كيد هؤلاء أمل إليهن وأقع فيما يريدونني مني، أصبو إليهن، أمل إليهن وأقع فيما يريدون. فاستجاب له ربه ما طلبه فصرف عنه كيدهن. إن الله جل وعلا هو السميع لأقوالنا، العليم بنياتنا. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالأمور التي إذا اهتممنا بها صرنا في المكان اللائق بنا. نحن الآن مشكلتنا أننا نريد أن ندخل الجنة بدون أن نعمل، نريد أن نكون علماء بدون أن نقرأ، نريد أن نكون أتقياء بدون أن نغض بصر ونترك الغيبة. ما يمكن. إذا أردنا شيئا نقوم بالأسباب. هل أهم شيء نشيع بيننا؟ والحقيقة أن العبادة إذا لم تكن على المواصفات المطلوبة لا تقبل. إذا إيش النتيجة؟ النتيجة لابد أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه ونعمل به، لابد. ثم قال جل وعلا: ثم بدا لهم، ظهر لهم وتبين لهم من بعد ما رأوا الأدلة والبراهين على صدقه وكذبها ليسجننه حتى تخف القضية، فتغيبه في السجن وإبعاده فيه نوع من تهدئة الوضع ومن الستر عليها نوعا ما. بدأ وظهر لهم بعدما تبين أنه صادق وأنها كاذبة، وأنه وضع لا مرية فيه، وأن المشكلة عندها ليسجننه، ليدخلونه السجن حتى وقت. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قراءة السبعية أخرى. نعم. يقول: ما معنى معاذ الله؟ أي مكان عوذي، يعني الله معاذي، معاذي وملجئي وامتناعي وحفظي الله، الله هو الذي يعيذني. ولكن هذا التعبير يدل على التعجب والامتناع عن الشيء. قال: هيت لك، قال معاذ الله، يعني لا أفعل، يعيذني ربي من ذلك، أستعيذ بالله منه، أي معاذي وملجئي وطلب العوذ من الله أن يقع في ذلك. نعم. يقول: ما معنى إسرائيليات؟ إسرائيليات جمع إسرائيلية، وهي الروايات التي تنقل عن بني إسرائيل، ولذلك قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي كتب ألفت في الإسرائيليات، وأغلب المفسرين يذكرون الإسرائيليات مع الأسف، ولكن أسانيد التفسير والحديث والحمد لله هذه الأمور كلها مبينة ومعروف الصحيح من الضعيف من المكذوب، من هو محل خلاف، لأن في بعض الأحاديث تجاوزت القنطرة صحيحة، وفي بعض الأحاديث عرفت بأنها ضعيفة ومكذوبة، وفي أحاديث تضعف حتى تكون قريبة من الوضع، وتقوى حتى تكون قريبة من الصحة. وهذا الذي يتفاوت فيه العلماء، يعني الحديث الذي يضعف يتفاوت العلماء فيه متى يكون يقبل ومتى يكون لا يقبل. والحمد لله أن الشريعة مغطاة تغطية كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، كل ما نحتاج إليه موجود، وأي قضية تتعلق بالشرع أحاديثها محكوم عليه. الأحاديث التي لا يحكم عليها في التفسير التي تتعلق بأسباب النزول أو بالقصص أو بالإسرائيليات، أما إذا جاء الحلال والحرام كل شيء يحكم عليه. ما معنى قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ معنى هذا إن الذين يكتمون يجحدون ما أنزل الله من البينات من القرآن والحجج والأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله ويغيرون صفته والهدى الذي أنزله على الناس من بعد ما وضحنا ذلك، هؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الخلق يوم القيامة. إذا رأوهم يعذبوا يقال لهم لعنة الله عليكم، ويدخل فيهم كل من كتم الحق، العلماء الذين لا يبينون الحق، ويدخل فيه كل واحد عرف الحق وكتمه ولم يبينه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبين ما عنده من العلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. فلما قاربت معاذ الوفاء أخبر بها تأثما من كتم العلم قالها للناس، فهي في أهل الكتاب لكنها داخل فيها العلماء. لماذا في جاءت هند والشمس طلعت؟ العرب هكذا نطقت، أوها من حجتي نحوي، هذه لغة العرب. يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا أتيت للصلاة فوجدت الصف الأول مكتملا ولا يوجد غيري فماذا أفعل؟ أصلي أم أنتظر لحين إتيان الناس؟ هذا الحديث فيه كلام، وبعض العلماء لم يعمل به وبعض العلماء عمل به، وعند بعض العلماء صالح للاحتجاج وبعضهم يقول فيه ضعف. وما دام وجد الحديث فينبغي للمسلم أن يشوف طريقة، إما يذهب لصف آخر أو يعمل أي شيء. فإن خاف أن لأنه الحقيقة لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وبعدين الواحد ما يمشي وحده، والله أمر بتسوية الصفوف، وإنما يأكل الذيب من الغنم القاصية. فواحد يصلي واحد مشكل كأنه، ولذلك الإسلام لا يريد هذا، يريد الجماعة ويريد الصف ويريد تسوية الصف ولا يريد اعوجاج الصف. واحد يصلي واحد عنده مشكلة، فلذلك لا يريد الإسلام هذا. لذلك كان الصحابة إذا سلم الإمام وهو جاي للصلاة يرجع ويصلي في بيته، وبعضهم ينهى عن الجماعة مرة أخرى في الجماعة حتى لا يكون اتهام للإمام. فالإسلام يخاف على يعني أن الإنسان ينبغي أن يظهر بمظهر طيب، فلذلك يشوف طريقة حتى يجد الصف، والله أعلم. نعم. تقول ما هي مدة النفساء إذا زادت عن 40 يوما؟ فماذا تفعل المرأة في الصلاة؟ هل تغتسل للصلاة وتصلي أم لا؟ حيث مر عليها حوالي 53 يوما. المالكية 60 يوما، والجمهور 40 يوما. فإن كانت المرأة عليها الدم بعد 40، فإن أردت أن تأخذ بقول جلة من العلماء قالوا 40 فتغتسل وتصلي، وإن كان هذا دم نفاس كما قال مالك تستمر على ترك الصلاة، والعمل بالأحوط أولى. وكل هذه كل واحد له أدلة. أيوة. فعند مالك قل أكثر النفاس إيش؟ 60 يوما، وعند الجمهور 40. وقال الشافعي الحيض وقضايا النساء والنفاس وهذه الأمور لا تعرف إلا بالتتبع، لأن الآن وجدت نساء طهرها بين الحاضتين 10 أيام، وهذا مخالف لقول الجمهور، من النساء من طهرها 10 أيام، تجلس عن الصلاة أكثر مما تصلي، تجلس 10 أيام وتقعد ويأتيها الحيض 15 يوما، وهذه عادتها مستمرة لها، لكن هذا قليل جدا. فالحيض لا يعرف إلا بالتتبع، لأن المناخ والبرد والحر والأطعمة تغير هذه الأمور وتختلف فيها، فلذلك يقول الشافعي لا يعرف إلا بالتتبع. نعم، لذلك بعض البلاد يقول لك الحيض 40 لأنه عندهم ما زاد على 40، وبعض البلاد يقول لك 60 لأنه زاد على 40 واستمر عندهم، فكل واحد يخبر بما في بلده، وهكذا يرى الشافعي والله أعلم. ما معنى قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ الذي يجاهد نفسه والشيطان ويجاهد شياطين الإنس ويجاهد في سبيل الله، الله يوفقه، يجعل كلامه صح، يجعل مشيته صح، يجعل دعاءه مستجاب، يجعل كلامه يستفاد منه، تكون حياته تدر على الأمة الخير والمنافع. الذي يجاهد في سبيل الله الله يجعل دائما طريقه صح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذي يجاهد ويتعب نفسه لإعلاء كلمة الله تكون دائما أعماله صح وموافقة للخير وينتج، وتكون الناس تدعو له، وإذا عمل شيئا أثمر، وإذا قال كلاما نفع، وإذا عمل مشروعا نجح، وإذا دعا دعوة استجيبت، وإذا عاداه شخص دمره الله، لنهدينهم سبلنا، نوفقهم لطريقنا ولشرعنا ولما أردنا، لأن الله يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لا يخلف الميعاد. إذن ما أردناه عند الله، إن أردنا مالا أغنانا، وإن أردنا سمعة أعطانا، فلنطع الله ولنعمل بشرع الله، وما أردناه يعطيه الله لنا، لكن لا بد من المكابدة. لا يمكن الدين يقوى عند الإنسان إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، الذي يريد الجنة يجاهد، أما الذي لا يجاهد إذا نام ينام، يسمع حي على الصلاة يقول بعدين، الله غفور رحيم، يرى منظر حرام ينظر يقول له اتق الله يقول لك الله غفور رحيم، الله شديد العقاب، إن بطش ربك لشديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. لا، إنه غفور رحيم وإنه شديد العقاب، غفور رحيم للمتقين وشديد العقاب للمجرمين. فالمسلم الحقيقة ينبغي أن يجاهد هذا الدين. هذا السؤال الأخير إن شاء الله، هل تفنى النار؟ وما معنى قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك؟ نار الكفار لا تفنى إلا ما شاء ربك، وشاء ربنا أن نار الكفار لا تفنى، كلما خبت سعر، كلما نضجت جلودهم، النار مثواكم خالدين فيها. نرجو الله السلام والعافية، اللهم أجرنا من النار.